أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این کار کلام را این آمانه که ایلا شیخنا الانساری قسمت الله نفسه من دعوه لجوم رجوع الخیر الى المعصر یعنی الى الجر و این دل ما یکون فی ظاهر القدیه الشرکیه سیدا للحلم قادل حیال یعنی الوجوم فهو في الحقيقة راجعا إلى متعلق الوجوب وهو الفعل. وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن الوجدان يعين ذلك لأن الخير يرجع دائما إلى متعلق الوجوب لا إلى الوجوب نفسه. لذلك فإنا إذا التفتنا إلى شيئين وتقلبنا فعلا من الأفعال فإما أن يتعلق به طلبنا أو لا يرق به طلبنا لا يخال من عباده مطلوب أو أنه مطلوب على بعض التقاضي دون بعض إذا قلبنا أنه يطلب الفعل على كل تقدير أيضا لا كلام لنا فيه إذ ليس هنا قيد ليتكلم في أن القيد يرجع إلى الطلب أو إلى المسؤول. فإذا قررنا أن الطلب متعلق بالفعل على تقديرين إما أن يكون هذا التقدير والقيد أمرا اختياريا أو أمرا غير اختياري. إذا كان أمرا غير اختياري فلا يكون متعلقا للطلب لا محاله إذ يستعيد تعلق الطلب بأمر خارج عن الاختيار. وإذا كان أمرا اختياريا لنا القيد فلا يحمي إما من أن يكون القيد أيضا مسموما كما في الطهارة بالنسبة إلى الصلاة فيطلب المولى الصلاة المقيدة بالطهارة ونفس الطهارة أيضا مكتوبة يعني يلزم على المكلف إيجاد الطهارة كما يلزم عليه إيجاد الصلاة وهكذا بالنسبة إلى استقبال القبلة مثلا إلى الخاطر وغير ذلك من شرائط المأمور به التي يجب على المكلف إيجاد هذه الشرائط والقيود أو أن طلب المولى وإن كان متعلقا بالمقيد والقيد داخل تحت الاختيار إلا أنه مطلوب على تقدير وجوده من قبل نفسه ولا يلزم على المكلف إيجاده وذلك فالسفر بالنسبة إلى وجود الخلق نرى أن المولى يطلب ويشتاق إلى الخلق في الصلاة في السفر والسفر اختياري لكن لا على نحو يلزمه بإيجاد السفر بل المطلوب هو القصر في الصلاة على تقدير وجود السفر بطبعه لا على نهل الإلزام. وكذلك الاستطاعة بالنسبة إلى الحج المولى يطلب الحج ولكن لا على كل تقدير بل على تقدير الاستطاعة والاستطاعة بإن كانت اختيارية ولو أحيانا قد تكون الاستطاعة غير اختيارية كما فيما إذا انتقل المال إليه بإرث مثلا فيما إذا كانت الاستطاعة اختيارية المولى تعلق طلبه بالحج لا على الإطلاق بل على تقدير خاص وهو تقدير الاستطاعة ولكن على نهر لا تكون الاستطاعة تحت التكليف والإلزام بل على تقدير تحقق الاستطاعة من قبل نفسها. في جميع هذه التقادير التي أمرها دائم بين النفس والإثبات إما مطلوب أو غير مطلوب، وعلى تقدير الطلب إما أن الطلب متعلق بمثلتان أو على تقدير خاص، على الفرض الثاني أن يكون على تقدير خاص، إما أن يكون غير اختياري أو اختياري القيد يعني، وعلى تقدير الاختيارية إما أن يكون تحت الإلزام أو لا يكون تحت الإلزام، بعد التفتيش والتدقيق والرجوع إلى النفس نرى أن القيد قائما يرجع إلى متعلق الكلام ولا يكون الطلب بنفسه متوقفا ومعلقا على شيئين، بل الطلب موجود من الآن وإنما التقييد في متعلق الكلام، يعني يطلب أمرا خاصا فالخصوصية ترجع إلى متعلق الطلب ولا يكون الطلب مقيدا بشيئين. والفرق بين هذا الوجه والوجوه السابقة التي كانت بليس يعني التي كانت راجعة إلى جعل استحالة القيد إلى الحكم نفسه فلا بد من أن يرجع إلى المتعلق، أن الجعل السابقة لم يكن فيها اختصاص بالأحكام التدريجية، كان هذا يجري في جميع الأحكام من التشييدي والوزعي كالزوجية والرفية والحرية والملكية وغير ذلك. تلك الوضوء كانت على تقليل تماميتها تثبت أن ما تعلق به الإنشاء أي شيء كان قابلا للإنشاء يستهل أن يكون الخير راجعا إلى مفاد الهيئة، إما لأنه جزئي أو لأنه ملحوظ عادي أو لأن الإنسان لا يختلف عن المنشأ ولا يكون بينهما، بل ترك في الزمان إذا تحقق الإنسان لا بد من تحقق المنشأ. فالاقتصاد در الوجوه السابقة بالحكم التشريعي، وأما هذا الوجه دعوى لزوم رجوع الخيل إلى متعلق التكليف الذي يعبر عنه بالمادة يعني بالفعل، خيل للفعل لا لنفس الحكم، هذا مستثمر للحكم التكليفي. فإذا راجعنا أنفسنا نرى أنه عند ملاحظة فعله وتصوره لا يحلو الحال من هذه الوجوه، وفي جميع هذه التقابير لا نرى موردا يكون الطلب متوقفا ومعلقا على شيئين، فالتقييد يرجع الى الفعل لا محاله لا الى الطلب نفسه. هذا ملخص ما قاده عزه الله نفسه. والجواب عن ذلك بعد تثبيت ما في النفس والرجوع إلى الوجدان أمر ظاهر، فإن الظاهر أن الأمر قد التلف في المقام يعني أجري حكم الشوق على الحكم الاختياري على الفعل الاختياري، كلامنا هنا في رجوع الخيل إلى الحكم أو إلى متعلق الحكم إنما هو فيما يكون اختياره وإيجاده بيد المولى، وهذا الذي يكون وزعه ورفعه بيده الأمر الاختياري المعبر عنه بالحكم التدريجي من الإيجاب والتحريم أو غير ذلك. هذا هو محل كلامنا في المقام. وقد اختبها والثلث الأمر بين هاجام وبين الشوق النفساني، بيان ذلك أن الشوق النفساني يعني ميل الإنسان إلى شيء ورغبته واشتياقه إلى ذلك الشيء، هذا أمره دائر بين الوجود والعدم كما ذكرناه في الاعتبار. قلنا إن الاعتبار لا يمكن التقييد فيه بل الاعتبار امر اما هو موجود للفعل او انه غير موجود. لا معنى لان يكون الاعتبار متوقفا معلقا على شيء عند قول المتكلم بأي صيغة كان في الجمل الإنشائية بل في الجمل الخبرية بالنسبة إلى قصد الإنشائية. إذا سواء كان في الأوامر أو غير الأوامر يعني موارد الأحكام الوضعية الاعتبار إما أن يكون موجودا يعني الكاشف عنه إما أن يكون له منكشف بنفس المتكلم أو أنه ليس هنا اعتبار. تعليق الاعتبار بشيء أمر لا نعبده ولا يتسلل. الشوق حاله حال الاعتبار صفة نفسانية إما أن تكون هذه الصفة عند التقاط الإنسان إلى فعل من الأفعال إما أن يكون هذا الشوق موجودا في نفسه فهو مشتاق إليه لهذا التفسير إما مطلقا أو مقيدا بأمر غير اختياري أو مقيدا بأمر اختياري على نهج يكون القيد أيضا متعلقا للشوق أو لا يكون القيد متعلقا للشوق على هذا التفسير خير. الشوق أمر يوجد في النفس ويختلف الحال في متعلق هذا الشوق قد يكون فعلا على نهج الإطلاق وقد يكون على نهج التقييد. فالتعليق إنما هو في متعلق الشوق لا في الشوق نفسه وهذا واضح. ولكن الشوق خارج عن محل كلامنا هنا لأن محل كلامنا هنا في رجوع القيد إلى الحب أو رجوع إلى متعلق الحب. والشوق ليس أمرا قابلا للبدء والرفع وقابلا للجعل يعني الشوق ليس من الأحكام وإنما هو أمر يوجد في النفس. نعم هو من مبادئ الحب يعني المولى إذا نظر إلى فعل المكلف واشتاق إليه يكون الشوق داعيا له إلى جهل الحب فهو من مبادئ الحب لا الحب نفسه. فالتفتيش أما في النفس ورؤية أن الشوق لا يكون فيه تقييد هذا صحيح إلا أن كلامنا لم يكن في الشوق ليقال بأن الحب ليس فيه تقييد وإنما التقييد يرجع إلى المتعلق. كلامنا في الحكم المدعور الذي رجعه ورفعه بيد المولى هل يمكن فيه تعليق وأن يكون القيد راجعا إلى الحكم نفسه أو لا يكون كذلك؟ هذا في الشوق. وأما الإرادة في مقابل الشوق قد يطلق الإرادة كما ذكرنا في بحث الطلب والإرادة قد يطلق هذا اللفظ ويراد به الشوق أيضا ولكن مقيدا بالشوق المؤكد. الكلام فيه هو الكلام في الشوق لأنه عين الشوق. غاية الأمر أنه مرتبة قضية من الشوق. الإرادة إذا حالها كذلك. تعلق الإرادة بفعل الغيب يعني تعلق الصوت بفعل الغيب. ولكن ذكرنا أن استعمال الإرادة هنا على خلاف الروايات والإرادة لها معنى آخر ذكرناه في ذلك البحث في الطلب والإرادة. قلنا الإرادة يستعمل بمعنى الاختيار يعني طلب الخير وأدبرنا أن هذا بإعمال القدرة فيما هو متعلق القدرة. إذا اشتاق الإنسان أو غير الإنسان إذا اشتاق إلى شيء وأحبه ومال إليه ورغب فيه بعد ذلك يعمل قدرته في حصول ذلك الشيء. فإن كان ذلك الشيء من أفعاله الاختيارية فهو يوجده بنفسه، وإن كان أمرا خارجا عن اختياره كما إذا اشتاق إلى فعل الغير فإعمال قدرته في وجوده مع أنه فعل الغير الأمر به. لهذا قد يسمى بالسلب، يعني إعمال القدرة يسمى بالسلب. قلنا الإرادة بهذا المعنى يعني إعمال القدرة في شيء، هذا من أفعال النفس من أفعال الفاعل لا من الصفات. على هذا وردت روايات من أن إرادة الله سبحانه حادثة، بل إرادة فعله سبحانه فإنه إعمال قدرة قدرته. بل في بعض الروايات يعني بالكراهة تكذيب أن الإرادة كانت أزلية، الإرادة لا تكون أزلية أبدا. نعم العلم والقدرة أزليات، وإلا فالإرادة صفة محدثة. ومن ذلك يتصف الباري تعالى وتقدس بالإرادة وعدم الإرادة معاً، فيقال إن الله تبارك وتعالى أراد الفعل الفلاني ولم يرد الفعل الفلاني، كلاهما سيئون. ولا يصح أن يقال إنه عالم بكذا وليس بعالم بكذا، فكيف ما كان. فالإرادة بهذا المعنى يعني بمعنى إعمال القدرة، هذا يستحيل أن يتعلق بفعل الغير أبدا، لأن فعل الغير خارج عن قدرته. غايته أن يعمر، يعني يعمل قدرته في أمره إذا استاق إلى فعل الغير من مبادي بذنبه الأمر، فيعمل قدرته في الأمر فيأمره بذلك. لا الإرادة بهذا المعنى لا بمعنى الشوء، الإرادة بهذا المعنى يستحيل أن يتعلق بفعل الغير، لأنه بمعنى إعمال القدرة وما يكون خارجا عن تحت القدرة، كيف يمكن إعمال القدرة به؟ ولهذا قلنا أن تقسيم الإرادة إلى الإرادة التشريعية والتشريعية غلط أصلا. الإرادة التشريعية لا معنى لها. نعم إرادة التشريع صحيح، يعني الإرادة تتألق بالتشريع، فإن التشريع فعل المولى، إلا أنها إرادة تشريعية، يعني إرادة يوجد بها التشريع فإرادة يوجد بها الفعل الآخر. فكيفما كان إذا راجعنا بجاننا وراجعنا نفسنا لا نرى في النفس إلا أمرين، أهدهما الشوق، وهذا قلنا إنه خارج من محل الكلام. الثاني إعمال القدرة، وهذا لا يتعلق بفعل الغير أبدا حتى يتكلم في أن الفعل راجع إليه أو راجع إلى متعلقه. نعم في الله سبحانه يمكن تعلق إرادته بفعل الغير، فإنه سبحانه غالب على كل شيء وماضٍ بل إرادته في كل شيء، إلا أنه إذا تعلقت إرادته بفعل الغير يذكر هذا الفعل لا محالة، فلا يكون اختيارياً له. هذا أيضاً خارج عن معنى الكلام. كلامنا في الفعل الاختياري الذي يكون متعلقاً للهدوم أو لحكم آخر من الأحكام التكليفية، لو فرضنا أن إرادة الله سبحانه تعلق بصدور فعل من أحدهم لا تتخلف هذه الإرادة من المراد فيقع لا محالة. مثلا إذا كان قائما فتعلقت الإرادة الإلهية أن يثبت لذلك الشخص من كافر أو غير كافر لا محالة يثبت، إلا أن هذا لا يكون صادرا منه بالاختيار ليكون داخلا في محل الكلام، فهذان خارج من محل الكلام. بقي الكلام في الأمر الثالث، لهو الحكم الاختياري الذي يوجده المولى، يعني الاعتبار النفسي كما ذكرنا، اعتبار شيء على جنة المجلد في الواجبات مثلا، هنا نرى انه خلفنا ملزم على ان يكون المعتبر فعليا، وكان القيد قيدا للمتعلق المتعلق، يعني الاعتبار تعلق بثبوت فعل مقيد على ذمة المكلف، بحيث أن الثبوت فعلي ولكن الثابت الفعل المقيد. وهذا معنى رجوع القيد إلى المادة وإلى متعلق الوجود، أو أن الاعتبار متعلق بالثبوت على تقدير ثبوت هذا الفعل على ذمة المكلف، نفس الثبوت مقيد. هل هنا ملزمون؟ بل كما يدعيه الشيخ أن يكون القيد راجعا إلى الفعل، وأن يكون الثبوت فعليا، أو أنه لا ملزم بذلك. هذا ما نتجلى به إن شاء الله.